الأناشيد هذه صوفية، والقول بأنها أناشيد إسلامية قول غير صحيح، إنما هي أناشيد صوفية مكتسبة من الصوفية. وقد تكلم أهل العلم عن هذه الأناشيد، فالشافعي هو أول من أنكرها، وحكى ذلك عنه ابن الجوزي وغيره، ومن الجوزي أيضا في كتابه نقد العلم والعلماء، وكذلك ابن القيم في إغاثة اللاهبان، وكذلك ابن تيمية في كتاب الاستقامة، وغير ذلك من الكتب. هذه الكتب كلها تلتقط هذه الأناشيد. فبدأت هذه الأناشيد بأنها مرققة، وبأنها تقدر تجري بالخشوع وما أشبه ذلك، ثم تطورت فجعلوها يكون منشدها له صوت رقيق، ثم بعد ذلك قالوا لا بد أن يكون شابا وسيما، ثم بعد ذلك قالوا لا بد أن يكون المنشدين جماعة وعلى نغمة واحدة، ثم بعد ذلك أصحبوها بالفلل أو ما أشبه ذلك وبالمزمار، كما حصل هذا التصور عند الصوفية. هكذا ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة، ذكر هذا التطور. ونحن الآن نرى هذا التطور قد حصل عند أصحاب الحزبيات كما حصل عند الصوفية القدامى. وهذه الحزبيات كلها مأخوذة من عند الصوفية، وأساسها من عند الصوفية. فحسن البنا مؤسس حزب الإخوان صوفي، وعنده بيعة من عبد الوهاب الحصار، وبيعة أخرى على أنه يبايع الآخرين. كذلك أيضا جماعة التبليغ المؤسس لها محمد إلياس غارق في الصوفية وعريق فيها، بل من أصحاب وحدة الوجود، وكان يجلس عند القبور يريد منها القيوضات والعياذ بالله. هذه الأناشيد مأخوذة من هؤلاء، فهي أناشيد صوفية. واقرأوا في كتاب ابن القيم إغاثة اللاهبان، تجد فيها أشعار وكلام عن هؤلاء، شيء عظيم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.